كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أحمدك اللهم حمدا يليق بذاتك المقدسة وأنت القائل يا ابن آدم لا تأمن مكري فإن مكري أخفى من دبيب النمل. يا ابن آدم عزتي وجلالي قبل أن أخلق لك أي عضو من أعضائك ضمنت له رزقه. وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، رضي اللهم عن سيدنا أيوب ابتلاه الله في جسده بالمرض فكان كثير الدعاء والرجاء بخالقه ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ورضي اللهم عن سيدنا زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ورضي اللهم عن سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فقد ابنه ابراهيم في حياته فقال له ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. ما في الحياة وجود ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. الجمع الطيب الكريم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء القرآني الكريم تكريما للراحل الكريم الأستاذ حسني أحمد سلامة ومشاركة إلى شقيقه الأستاذ رمضان أحمد سلامة وآل سلامة جميعا الأعلام وكل من جاء مشاركا في هذا العزاء. استضافت لكم أسرة الراحل الكريم من قراء إذاعة القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، تقدم للجنة الاختبار في الإذاعة فاختاره علماء القراءات في جمهورية مصر العربية أن يكون جديرا وأهلا للتلاوة في إذاعة القرآن الكريم. الجمع الطيب الكريم الآن يطيب المكان وتتعلق قلوب المحبين للرحمن بسماع لتلاوة القرآن لنعيش مع دستور السماء لأهل الأرض مع حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة. سفير مصر إلى باكستان في تلاوة القرآن، أمير النغم في فتن وتجويد القرآن، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا لنسعد جميعا بتلاوته. أسأل ربي أن يبلغ ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روح الراحل الكريم وأن يمنح القارئ التوفيق والقبول، فليتفضل قارئنا مشكورا. الله أكبر. يتبوأ منها حيث يشاء عليه فعرفهم وهم السلام. فعرفهم وهم له منكرون. فعرفهم وهم له منكرون. ولم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم. لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تخافون. وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها الله هاني قوم قال رغم طلع درج مو النوم. نعم يا دكتور. نعم نعم نعم يا دكتور. الله يقويك. هديك يا ابو علي والله العظيم الجواب اللي كان ده ما ينفع يتقال مره ويعدي والله. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا Oh, صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. والله إن منه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمخبر وإن أسفله لمغدر فإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. اشنا كفر يا استاذ ختمنا الاستاذ واستمعنا لخير ما استمعت به قلوب الازاد الا هو القران الكريم. تلا علينا فاضل القارئ قارئ الاذاعه والتلفزيون والمنصه العربيه والعالم الاسلامي والقارئ المقيم بهنباي مركز جازي فاضل القارئ الدكتور محمود علي حسن على احدث كبرات صوت داخليه وخارجيه واحدث تقنيه في عالم الصوتيات بصحبه المهندس علي حسني المقيم بهنباي. الفراشه ومقاعد الفراشه الكبرى والإنارة محطات الكهرباء والديزل وداية الحد رفعت أولاده المكيب بشوبة كراش السرفيس والسنة مفتوح في الدخولية الممتازة ودارة المتر أيام بسيوني المكيب الباشر وسبحان الله الدوام والبقاء لله.